الأموات هل يصلهم أجر التسبيح والاستغفار إذ أنا أستغفر وأسبح بالنية عنهم وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للاستغفار لهم وطلب المغفرة هذا محل إجماع والدعاء لهم، أما إذا سبح واستغفر وذكر الله جل وعلا كبر وحمد أو قرأ القرآن أو غير ذلك من القرب ثم أهدى ثواب هذه القربة لمن شاء من الأحياء أو الأموات فالجمهور على أن مثل هذا يصل، ومنهم من خص وصول الثواب بما ورد فيه الدليل، بما ورد فيه الدليل من الدعاء والصدقة والحج والعمرة وما يقبل النيابة. أحسن الله إليكم. سائل هو ماهر من الرياض يقول صليت العشاء أول ركعة قالوا القبلة غلط فالتفت عن اليمين شيئا بسيطا فهل صلاتي صحيحة أو أعيدها؟ إذا كان الانحراف عن القبلة شيء يسير فهذا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة، لأنه ثبت بالحديث المخرج في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذا في شيء من التوسعة على الناس، فإذا لم يغير الاتجاه وينحرف انحرافا كبيرا عن سمت القبلة إلى جهة مغايرة فإن الصلاة حينئذ صحيحة، لأن الحديث يدل على أن الانحراف اليسير لا يؤثر في الصلاة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فعمله صحيح ولا تلزمه الإعادة، لأنه يقول فالتفت عن اليمين شيء بسيط هذا يسير لا يؤثر. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول صليت سنة الفجر الركعة الثانية ولا أدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا؟ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فإنها تبطل الركعة التي تركت منها الفاتحة، وهنا فيه تردد وأنا ما أدري، يقول ما أدري أنا قرأت الفاتحة أم لا. العلماء يقول من شك في ترك ركن فكتركه، إذا شك القرأ أو ما قرأ وهو في أثناء صلاته لم يفرغ منها فإن هذا عليه أن يأتي بركعة مقابل هذه الركعة التي ترك فيها هذا الركن، وأما إذا كان بعد فراغه من الصلاة فإنه حينئذ لا يلتفت إلى الشك. الحمد لله. هذه سائلة تقول هل على المرأة أن تفعل مثل الرجل في الصلاة؟ النساء شقائق الرجال، وجاء في البخاري كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، فلا تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل، هذا هو الأصل، ومن أهل العلم من يفرق بين الرجل والمرأة في هيئة وصفة الجلوس، لكن الإمام البخاري خرج هذا الأثر وأثنى على أم الدرداء بأنها فقيها مما يدل على أنه اختار هذا القول أنها تجلس جلسة الرجل، وأن النساء شقائق الرجال، والمطلوب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الخطاب متجه إلى النساء كما هو متجه إلى الرجال. أحسن الله إليكم. سؤال آخر تقول ما هي الباء في حديث ابن مسعود من استطاع منكم الباء فليتزوج؟ الباء هي القدرة على النكاح، هي القدرة على النكاح سواء كانت بالقدرة الجنسية أو بالمال، فالذي لا يستطيع القدرة الجنسية معذور من امتثال هذا الأمر، وكذلك من ليس لديه ما يدفعه مهرا لزوجته أو ما ينفق به عليها هذا أيضا معذور، ولستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول حججنا وأجلنا طواف الإفاضة والوداع ولدي مرض هو البواسير وعندي شك أنه خرج مني هواء فقط بلا صوت أو ريح أكرمكم الله، قبل السلام من ركعتي السنة خلف المقام، فماذا أفعل؟ إذا شك في الحدث فالأصل الطهارة، والشك لا يزيل اليقين، هو في الأصل متطهر، وشك في نقض هذه الطهارة والشك لا واليقين لا يرفع ولا يزال بالشك، فلا يلتفت إلى مثل هذا الشك حتى يتيقن أنه خرج منه شيء بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: صليت مع الجماعة ركعتين في صلاة العصر، ثم قمت لأكمل الركعتين المتبقية، فأتى رجل فصلى معي ركعتين، فما رأيكم بصلاة هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟ المسبوق إذا سلم إمامه وقام ليقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، والمرجح عند أهل العلم أنه يجوز الاقتداء بالمنفرد، يكبر لصلاته منفردا ثم يأتي شخص يأتم به، لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، وإن كان من أهل العلم من يشترط نية الإمامة من أول الصلاة، لكن المرجح عند أهل العلم أنه لا مانع أن يقتدى به. وبعضهم يستدل بحديث من يتصدق على هذا أنه ائتم به بعد أن كبر لصلاته، فهذا فيه دليل على أن المنفرد يمكن أن يقتدى به، وهذا هو المرجح إن شاء الله تعالى، فلا مانع أن يقتدى، أن يقتدي المسبوق بالمسبوق الذي سبق بأقل منه أو مثله، حتى لو دخلوا جميعا، دخل جميعا وسبق بركعة أو ركعتين ثم قام ليقضي، اقتدى أحدهما بالآخر، من لا سيما الذي موضعه صالح للإمامة، يقتدي به من موضعه صالح للائتمام. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، اتخذه بعض الناس للنيل من أعراض الآخرين والكذب عليهم والحط من قدرهم، فما توجيهكم؟ لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت. ثم قيل له: ما وجبت وجبت؟ قال: الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا إذا كان القصد منه بيان الواقع للإنسان، لا سيما من يخشى منه الضرر، فهذا يتكلم فيه بما يستحقه لئلا يتعدى ضرره ومخالفته وبدعته إلى الناس، وإلا فالأصل النهي عن ابداء مساوئ الأموات، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. أما من يخشى تعدي شره وبدعته فلا مانع من تبيينه، كما بين العلماء أحوال الرواة جرحا وتعديلا، فمثل هذا من باب النصيحة، لكن اتق الله جل وعلا من يتصدى لهذا الأمر، هل هو بحاجة إلى مثل هذا الكلام؟ هل الحاجة داعية؟ هل لا يسعه السكوت في مثل هذا؟ وإذا أمكن بيان الحكم متعلقا بالوصف أغنى عن بيان الحكم المتعلق بالشخص، إنما تذكر الأوصاف وتذم الأوصاف المذموعة من الشرع وتمدح الأوصاف الممدوحة، ولا يتعرض للأشخاص بأعيانهم. اللهم إلا إذا لم يتم البيان إلا بذكر الشخص الذي يخشى من ضرره المتعدي، فحينئذ العلم فعلوا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة. المقصود أن مثل هذا لا يتخذ ذريعة ويتوسع فيه ويسترسل فيه فيقدح في من في قدحه مصلحة ومن لا مصلحة من جراء قدحه، هذا لا شك أن أعراض المسلمين محفوظة، كما قال ابن دقيق العيد: حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقع على شفيرها يقول من دقيقة العلماء والحكام، العلماء والحكام، لأنهم هم الذين يحتاجون في الغالب الكلام في الناس، فعليهم أن يحتاطوا لهذه الأعراض. هذا فهم لبعض أهل العلم مثل هذا الكلام، ومنهم من يقول أنهم هم أكثر من يتكلم فيهم الناس، فهم يقفون على شفير هذه الحفرة يدفعون من يتكلم فيهم في هذه الحفرة، والله المستعان. على كل حال الغيبة محرمة، وأشد منها النميمة وأكل لحوم المسلمين، لا شك أنه من عظائم الأمور ومن الكبائر التي جاء الوعيد عليها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، ترديدي مع قارئ القرآن بقصد مراجعتي لحفظي ومعرفة أخطائي، هل يتعارض مع قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا؟ الترديد مع القارئ لا يخلو إما أن يكون في الصلاة، ففي الصلاة حينئذ يجب الإنصات ومأمور بالاستماع لإمامه، ولا يجوز له أن يردد معه، يقتصر على ما أوجب الله عليه كالفاتحة، وأما ما عداها فيلزمه الإنصات والاستماع خارج الصلاة بأن يستمع لقارئ ويردد وراءه من أجل أن يتعلم على يديه ويقرأ آية القارئ ثم يردها خلفه، أو يسمع من شريط وما أشبه ذلك، أو من إذاعة أو غيرها برنامج لتعليم القرآن، هذا لا شك أنه من ضروب التعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يدخل في هذا، لكن بحيث يكون فرصة، هناك فرصة لأن يتمكن من الرد من غير مقاطعة للقارئ، وإلا فالأصل أنه إذا قرأ القارئ يستمع له وينصت. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: الجلوس بعد العشاء ورد النهي عنه إلا لطلب علم، هل هو نهي كراهة أم تحريم؟ نرجو توجيهنا وجزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فالنوم لا شك أنه قد يتسبب أو يكون سببا في تفويت الصلاة، إما تفويت الجماعة أو تفويت الوقت، ولا شك أن هذا ليس بالسهل، تفويت الجماعة وهي واجب لا شك أنه يأثم به إذا تسبب في ذلك، أما إذا غلب جلس ينتظر الجماعة ثم نام غلبته عيناه لتعب أو ما أشبه ذلك من غير تفريط، فالنائم مرفوع عنه قلم التكليف. ويكره الحديث بعدها لأنه يتسبب في السهر الذي يعوق دون قيام الليل، وقد يعوق عن صلاة الفجر، وحكمه لا شك أنه معلق وتابع لحكم ما ينشأ عنه من تضييع، فإن كان يترتب عليه ترك قيام الليل مثلا فقيام الليل سنة وتركه والسبب الذي يمنع منه يكون مكروها، وإن ترتب عليه ترك صلاة الفجر مع الجماعة أو إخراجه عن وقتها فالأمر أعظم وأشد. وعلى كل حال على المسلم أن يحتاط لنفسه ويبذل الأسباب لفعل الواجبات بل وفعل المستحبات، وينفي الموانع التي تمنعه من ذلك كما كان عليه الصلاة والسلام. أما السهر لطلب العلم فجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جلس وحدث أصحابه وتحدث معهم بعد صلاة العشاء، وتحدث مع أهله عليه الصلاة والسلام، وتحدث مع ابن عباس، المقصود أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، وترجم الإمام البخاري رحمه الله في صلاته في صحيحه في كتاب العلم باب السمر في العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد علي من مكة يقول: هل تجب الزكاة في الأراضي التجارية غير المعروضة للبيع؟ أرجو التفصيل جزيتم خيرا. الأراضي التجارية هذا الوصف الظاهر منه أنها الأراضي المعدة للتجارة. نعم. يعني اشتريت بنية التجارة، بنية البيع. نعم. فهذه فيها الزكاة. ولو أجل ولم يستعجل على بيعها نظرا انتظارا لارتفاع السعر، ما دام اشتراها بنية التجارة فعليه زكاتها كل ما حال عليها الحول. هذا إذا كان المفهوم من كلامها أنه اشتراها بنية التجارة. نعم. وكنا نزكي ما نعده للتجارة. نعم. وإن كانت مش معنى غير معروضة للبيع وهي للتجارة، ينتظر اشتراها بنية التجارة. نعم. اشتراها بنية البيع، لا نية السكنة ولا نية الاستثمار بأن يعمرها ويؤجرها، فهذه فيها الزكاة. لكنه قال لن أبيعها في هذه السنة ولا التي تليها انتظارا لارتفاع سعرها، فهذا لا يعفيه من إخراج زكاتها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وجدت 15 ريالا بمسجد في منطقة من المدينة عندنا ولم أستدل على صاحبه، فماذا أفعل؟ العلماء يذكرون في باب اللقطة أن ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإن مثل هذا لا يعرف، مثل هذا لا يعرف. وفي زماننا هذا المبلغ لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، فهذا لا يعرف إلا إذا كان في مكانه وجاءه أحد قال هذه لي، أو رآه من أحد أو رفع وقال من لمن هذه، فهذا من باب الاحتياط. وإلا فالأصل في مثل هذا أنه لا يتعب عليه، ما يستحق أن يتعب عليه. فمثل هذا إما أن يتملكه بدون تعريف أو يتصدق به ويصل ثوابه إلى المتصدق والمتصدق عنه إن شاء الله تعالى. لو تصرف به ثم من الغد سمع من يسأل عن هذا المبلغ، هذا ما دام مأذون له أن يتصرف لا يضمن. وأيضا اللقطة مما يلتفت إليه همة أوساط الناس مما يجب تعريفه حولا كاملا، يقول بعد الحول يتملكه. منهم من يقول يتملكه من غير نية ضمانه، من غير نية ضمانه. ومنهم من يقول يتملكه حتى إذا جاء صاحبه يوم من الدهر فليدفعه إليه، وهذا جاء فيه النص. نعم. فمثل هذا إذا جاء من يطلبه يدفعه إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من دم النفاس قبل 40 وجزاكم الله خيرا؟ إذا طهرت النفساء في أثناء 40 في مدة قصرت أو طالت ما لم تصل إلى 40 واغتسلت من نفاسها فإنها حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، وتصلي وتصوم وتجامع لا مانع من ذلك، فالصلاة أعظم، فالصلاة أعظم. ومن أهل العلم من يكره جماعها في 40 ولو طهرت واغتسلت احتياطا، لأنه قد يرجع إلى الدم وما شابه ذلك، لكن هذا الاحتياط ليس بمحله، لأن المنع إنما هو من أجل النفاس، والنفاس هو الدم، والنفاس هو الدم. وما دام ارتفع النفاس ارتفع الدم، ارتفع النفاس فارتفعت أحكامه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذا السؤال مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.